أنا أشتغل في مجال العقار، فممكن في رجل يعرض عندي قطعة أرض وأنا بعرضها ب10,000 مثلا، وأنا أشوف له مشتري ب11,000، وآجي على الرجل قبل لا يشوف المشتري أروح أخذ منه وكالة وأعطيه 10,000، وأنا أكون قابض من المشتري العرضون على 11,000 والأرض ما هي إلي، وأخذ منه وكالة وأوهم المشتري إنه الأرض إلي. هذا كل تجار الأراضي إلا من رحم ربي يعملوا هذا الشيء. نسأل الله أنه يحفظك وما يجعلك منهم. شيخنا تفضل. 100% من البيع والمشتري.